واحد يعمل بي ار والبطانية موجودة قدامك فبقى البي ار ممكن واحد يحس الفورين بادي الموجود في البطانية. لو حسيت ان في فورين بادي في البطانية ممكن نشيله جنتلي. احنا بنستخدم لو تحبوا تعرفوا بنستخدم حاجة اسمها نيزل سبيكترم. نيزل سبيكترم ده شيء المفروض سمعت عنه كان في اذن. في سبيكترم صغير قوي قوي كده بيتحط في الاوبننج اوف ذا نوز ومؤكد انه بيكون صغير يعني. It's a very small spectrum يا دوبك كده مباعد بسيط قوي. Under anesthesia اتنيم البنت دي عشان ما تبقاش طبعا ايرتور ولا حاجة. وتقدر تعمل سيبريشن هايمن جنتلي فيري جنتلي and you can pick up the foreign body اللي موجود جوه. طبعا لو كنت حسيته بقى في ار ممكن الواحد يشيله جنتلي Under anesthesia using nasal spectrum. طيب الحاجة التانية اللي أفكر فيها لو في recurrent infection إنه في infestation. يعني البنت دي عندها العار كده ديدان. أنتوا عارفين البارازايتس؟ كان في دودة كانوا بيكلموكوا عليها في سنة تالتة يقول لك مش عارف تنزل بالليل تعمل ديبوزيشن اكس في البرينام ترجع تخش تاني انتروبيا فيرميكيلاريز. ده لو موجود ممكن يبقى سورس اوف ري انفكشن بيعمل ديفايتلايزيشن للفاجينا بالكوز. فالبنت دي لو عالجتها وكل مرة عالجها يجي لها ريكيرنت انفكشن كل مرة بيجي لها ريكيرنت انفكشن لازم الواحد يفكر في حاجة من الاثنين دول ايذر فارين بودي اور الانتروبيا ده انفستيشن باي ورز. هذه القصة بتاعت الانفكشن في الأطفال الصغيرين. ممكن بقى on the other hand يجي سيناير فاجينايتس. يعني فاجينايتس واحدة ست كبيرة بقى بوست منوبوزا. برضه الانفكشن هنا is predisposed بقلة الاستروجين. الانفكشن is usually mixed type of infection. يعني commensals اللي موجودة في الأطفال هنا نفسها ممكن تعمل انفكشن. تعمل سيناير اندومترايتس. Presentation بتاع سيناير اندومترايتس ايه وايه؟ هما برضه. Infected discharge وبرضه ممكن ينزل نقطة أو نقطتين دم. بس هنا بقى في لمبة حمرا من صوت الأول. نقطة دم في السن ده أصبح اسمها إيه؟ أصبح اسمها بورس من نفوزة دي. أنا مش دعم راجل قاعد في عيادتي يحكي لي واحدة عندها 55 سنة تقول لك نازل إنفكتد ديسشارج ونقطة دم. المنظر ده ممكن جدا يكون إندوفيتر كارسينوما. صح؟ ما هو الإندوفيتر كارسينوما بتدي كده؟ هيبتدي بليدنج بورس من نفوزة وإنفكتد ديسشارج برضه. فيبقى عشان كده ممكن المفروض نعمل ايه؟ لازم نعمل فراكشن اكيوريتي. هو بيني وبينكم لو تحبوا واحد كويس الواحد دلوقتي اليومين دول بيقدر ياخد فكره شويه بالفاجينا سونوجرافي. مين شاطر يقول لي بالفاجينا سونوجرافي شوف ايه؟ الثيكنس اوف ذا ابيثيليوم. يعني دي اللي انت بتتكلم عليها دي فيها فين تايب اوف ابيثيليوم. انما اللي فيها اندوميتر كارسينوما ذا ليجن از يوجوالي ديفيوز فبيبقى الاندوميتر بتكت كله. ده بقى كلام بيننا وبين بعض كده. انا الكلام بتاع الامتحان الكلاسيك لازم اعمل ايه؟ كحك بيولوجي. لازم نعمل كيوريتج تو اكسكلود مالجنسي. يبقى انا بالنسبه لي الست دي جايه هي فور نيفوزا عندها انفكتد ديسشارج ونازل نقطه دم. طالما في نقطه دم يبقى لازم يو شود اكسكلود مالجنسي باي فراكشنال كيوريتج. بعد ما تعمل فراكشنال كيوريتج ويرد عليك دكتور الباثولوجي يقول لك على تروفيك اندومترايتس خلاص سهل بقى علاج علاج ايه يا عم؟ فهي عندها انفكشن يبقى لازم هتاخد ايه؟ انتي بايوتكس. يعني اتس بوسيبل انك تديها استروجين تكون انت عايزها. And it's possible انك تديها lactic acid doses. يعني لو انت مش عايز تديها استروجين وخايف عليها بقى من الاستروجين مش هتلتزم بيه ومش هتاكل مظبوط وهكذا ممكن نديها lactic acid doses. ال lactic acid doses هتعمل ايه؟ هتغير الـ pH بتاع الفاجينا ببساطة خالص بس. وده ما كانش متاح لمين؟ لو ما كانش متاح للبنت الصغيرة ما اقدرش استخدم doses في واحدة فيرجن. انما في واحدة كبيرة نقدر نستخدم lactic acid doses عشان نغير الـ pH بتاع الفاجينا ونتقل عليه. ده اللي اسمه سنعال اور اتروبيك فاجينايتس. نيجي بقى الفاجينايتس اللي بتحصل في تشايلد بيرنج بيريود. الفاجينايتس اللي بتحصل في تشايلد بيرنج بيريود ممكن تتقسم الى نوعين كبار. في حاجه اسمها برايمري حاجه اسمها سكندري. برايمري وسكندري فاجينايتس. ناخد السكندري فاجينايتس ونطلع منها. السكندري ده انفكشن الحكايه ما بدأتش از انفكشن في الفاجينا وده اريتيشن فروم اذر سورس. ايه الاذر سورس؟ مساحين اهو من اللوك. ايه الشيء اللي ممكن يعمل اريتيشن للفاجينا؟ ده ما ينفعش ده ايه ده؟ الزايكو فاجينا فيس صح؟ اليورين اللي هو نازل باستمرار في الفاجينا ده بيعمل اريتيشن للفاجينا بيعمل حاجه اسمها سكندري فاجينايت. حتى دلوقتي هو انا بقول لكم دلوقتي كده بالراحه لو رجعت فتحت موضوع الفيستولا تاني هتلاقي من ضمن الحاجات اللي في الفيستولا فاجينايت. واللي بيقرا كويس هيلاقي مكتوب عليها سكندري فاجينايت على وجه التحكيم يعني. هي دي سكندري نتيجه للاريتيشن باليورين. مش انتوا تعرفوا ان اليورين ده لما بينزل على السكين بره بيعمل مش عارف كوستاتيك انكروستيشنز وبيكتشر اوف اربايتس ما هي معايا في جانا صور. طب ودي لا ليه يعني؟ ريكتو فاجينا فيس برضه ريكتو فاجينا فيس هتعمل اريتيشن للفاجينا وبتعمل برضه سكندري فاجينا. أول يعني نفس فكرة دي كومبليت برينيال بير. الست اللي عندها كومبليت برينيال بير ما عندهاش اكشولي برينيال. يا واحدة كان جالها كومبليت برينيال بير مع الولادة وما صلحتوش بقى وهابت وجات بعد سنة ولا حاجة. اكشولي ما عندهاش برينيال، ما عندها ديفكتيف برينيال. وبالتالي سهل جدا اللي يحصل سويلينج وكونتامينيشن باي ستول. مفيش برينيال من هنا خالص. فاللي عندهم كومبليت برينيال بير ممكن برضه يجي لهم سكند دي مثلا. ده المرة دي اريتيشن باي ستول. يبقى الاريتيشن مصدر ثالث للاريتيشن. اللي هم السيرفيكس شخصيا، واحدة عندها سيرفيسايتس وباستمرار نازل انفكتد ديسشارج. عندها سيرفيسايتس كرونيك سيرفيسايتس وباستمرار في كونتينيوس انفكتد ديسشارج، انفكتد ديسشارج، ما ده يعمل اريتيشن للبشر. في نوع كمان من الاريتيشن اسمه كيميكال اريتيشن. كيميكال اريتيشن دي واحدة راحت لك عندها أي حاجة أي زمان أو حتى هايجين بشكل عام، يعني سمعت كده من الهايجين إنها المفروض تستخدم دوش، راح اشتريت الدوش ده من السخانة. هي الحاجات دي لما تشوفوها زي ازازة كده وفوقها مكيال، المفروض بيتحط المكيال ده على لتر ميه او زي ما يكون الكميه يعني. بس هي رايحه بتتبسط نفسها ولا محدش قال لها فاستخدمته زي ما هو كونسنتريتد. الحاجات دي كلها بتيجي كونسنتريتد، فالمفروض انها تتحط قبل الاستخدام. هي ما خدتوش استعملته بكونسنتريشن عادي، وبالتالي ده ممكن يعمل سيفير كيميكال اريتيشن، يعمل سكندري فاجينايتس نتيجه الكيميكال اريتيشن. في نوع كمان من الاريتيشن واحده غيرها بقى. واحدة راح تلقوا العيادة عندها 80 سنة وعندها برولابس، وبعدين هي دايابيتك وهايبرتنسيف وكارديك ورينال واسماتيك وبتكح والليفر بتاعها قد كده، وانت مش عايز بالعربي كده تعمل العملية. فقلت لها تستعمل ايه؟ فاسري. بس انتوا نسيتوا بقى تقولوا لها ان الفاسري دي مفروض تتشال كل اسبوعين وتسيبها يومين ثلاثة وترجع تحطها تاني وتكسر. نسينا نقول لها على كده ولا نسي نجلكتد فاسري. فاسري ثابت شهرين ثلاثة من الفاسري دي طول ما هي موجودة هنا بتضغط على الفاجينا، هي اللي رافعة الفاجينا جوه. فممكن تعمل بقى هنا الستريشن ات ذا بوينتس اوف كونتاكت، خصوصا ان الست دي الابيثيليوم بتاعها از اوريدي تن واطراف. ده ميكانيكال اريتيشن، ذيس از وان تايب اوف ميكانيكال اريتيشن. يبقى السكندري فاجينايتس يا اما اريتيشن باي يورين او اريتيشن باي ستولز او باي انفكتد سيرفايكال ديسشارج، او ممكن يكون كيميكال اريتيشن او ميكانيكال اريتيشن. ده اسمه سكندري فاجينايتس. الجوز ده تاني طبعا اسمه سكندري، فالعلاج علاج ايه؟ علاج الجوز اساسا يعني. ناخد بقى برايمري فاجينايتس. البرايمري فاجينايتس اللي هي بقى المواضيع الفيري فيري كومن. اول واحد هنتكلم عليه اسمه ترايكومونس فاجينايتس. ترايكومونس فاجينايتس. الترايكومونس فاجينايتس ده بيتهيألي كلكم سمعتوا عليه في الباراسايكولوجي. هو ده بروتوزول صح؟ كان عنده عينتين كده بطريقه لونها كان شعرها هيك، وبعدين كانوا لما رسموه رسموا معاه بتاع دايما لما تلاقيه في الرسومات تلاقيه شكله دول. مين دول معلم؟ لوكوسايتس. ده بروتوزون. البروتوزون ده بيتوصف بانه عنده فلاجيلي وتيل وانجليتنج ممبرين، وهو كمان في حاجه مهمه قوي قوي ان هو موتايل يتحرك. This protozoon is motile. وبعدين دايما لما يوصفوه في كتب كده بتاع فرق الجرام ده حجمه مرتين قد حجم اللوكوسايت. خدش ايه الفكره؟ انا اقول لكم ايه الفكره دلوقتي، اقول لكم ليه هما بيقولوا عليه حجمه دبل ذا سايز اوف اللوكوسايت. المهم البروتوزون ده بيتنقل ازاي؟ هيجي منين ده؟ ده سيكشولي ترانسميتد ديزيز. سيكشولي ترانسميتد ديزيز دي طريقة الترانسميشن الأساسية، ولو إنه ممكن يتنقل برضه عن طريق كونتامينيتد تويلت سيتس أو عن طريق كونتامينيتد تويلت، يعني برضه ممكن يتنقل عن طريق حمام مش نظيف أو هدوم مش نظيفة أو فلور مش نظيفة، حاجات كده. الحاجات دي ممكن ترجع للترايكومونس ده. الترايكومونس ده بيحب الويك أسيدك ميديم. المفروض أنا ما قلتش إن هو الكلاين ميديم، أنا قلت ويك أسيدك. يعني أحسن ميديم بالنسبة له لما يبقى الـ pH من 5.5 لـ 6.5. ده اسمه ويك اسيدك ميديم. دي القصه بتاعت الترايكومونز. الترايكومونز ده هيتنقل للفيميل هيعمل فاجينايتس، هيعمل انفكشن في الفاجينايتس، وبعدين لو اتساب براحته يوصل للسيرفيس اوقات ويعمل سيرفيسايتس، يعمل فيكشر على السيرفيس كمان. وممكن جدا يروح في اليوريترا، ولو راح لليوريترا مفيش مانع انه يوصل كمان لمين؟ للبلاد. لا مش كده، مش للدرجه دي، يوصل لغايه اليورينري بلاد، اليوريترا لغايه اليورينري بلاد. هو في سؤال اوقات بيسالوه لكم في الاوراق وانت بتتكلم كده على التراكونس انت بتقول ده بيعمل تراكونس بس بتقول ان هو السايت الاساسي بتاعه في التراكونس وانتوا بتقولوا بيستريس جدا ان ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز ولا هو عند الرجاله موجود فين؟ هو ده السؤال اللي بيتسال يعني ده فعلا في ميلز موجود في الاوراق طب والميلز موجود فين؟ موجود في اليوريترا موجود في اليوريترا فالست دي بقى لما تبقى انفكتد بالترايكومونس هتشتكي من الهاتف لو حصل انفكشن بالترايكومونس تبقى شكوى كده اول واهم شكوى هي ديسشارج ولازم تحفظوا شكل الديسشارج ده زي اسميك واحد مهم جدا الديسشارج يتميز بالاتي هو الديسشارج بيبقى كميته كبيرة وبيبقى عنده المية كده خفيف عنده المية بس لونه مصفر وفيه رغاوي وله ريحة وحشة offensive discharge يعني هو excessive وthin وفرافي ويلوش offensive كميته كبيرة وخفيف عامل زي المية ولونه مستر وفيه رغاوي ولونه offensive odor له ريحة ثانية ده الكاركتر او المنظر بتاع discharge هي دي الشكوى الأساسية لما الست دي بتروح تشتكي بتقول انها أكتر حاجة مضايقاها هو discharge ده منطقي انه يعني تشتكي كمان من itching irritation فيبقى فيه itching وطبعا عندها فاجاينايتس عموما اكيد هيبقى عندها شويه ديسباروني لازم في ديسباروني وبعدين ممكن تشتكي من ايه كمان انت تقولوها ممكن عندها شويه ايه يورينري سيمبتومز بنقول ده ممكن يوصل في اليوريترا او البلادر فممكن يعمل شويه ديسيوريا بيرنينج اكسبيريشن فريكونسي ممكن يبقى فيه يورينري سيمبتومز كمان بس ما تنسوش ابدا ان الشكوى الاساسيه هي دي هي الديسشارج وما تنسوش شكل الديسشارج. في سؤال بقى بيسألوه كتير جدا مش عارف يقول لك امتى السيمتومز تبقى اوضح؟ امتى في الشهر؟ اخر كلام بيفور ولا افتر؟ افتر منسويشن ليه؟ لانه المكسر بلاد بالنسبه ده بيقلل الفاجينا اسيديتي بيعمل نيوترلايزيشن الفاجينا اسيديتي فاول كام يوم بوست منسترال بيبقى الـ pH بتاع الفاجينا لسه مش اسيديك قوي. Accordingly, symptoms are أوضح post menstrual. Symptoms أوضح post menstrual. طيب إيش لك من الحاجات دي؟ إحنا نفحص الحالة ونشوف إيه اللي بيحصل. أولا وأنت بتعمل إكزامينيشن هتشوفه بعينكم الديسشارج. هتشوفه قدامك اللي هو بقى الديسشارج الإكسسيف والثن ويلو وفراطي وأوفنسيف. المنظر ده هنشوفه قدامك. ده نمرة واحد. نمرة اتنين هنشوف بقى الفاجينا اللي هي إنفليمد. بما ان الفاجينس انفلامس هتلاقيها لونها قرش وده كلام منطقي بس بيبقى فيها دارك ريد سبوتس يعني هو الباك جراوند لونه احمر وكمان في دارك ريد سبوتس دي بتفكرهم بحاجه هم اللي سموها كده مش انا سموها ستروبيري فاجينا ستروبيري فاجينا عشان في ريد باك جراوند وفي دارك ريد سبوتس اون ذيس باك جراوند فبيقولوا عليها ستروبيري فاجينا اوقات نفس النقط الحمراء دي بتبقى موجوده كمان على السيرفيس نفس الدارك ريد سبوتس دي بتوصل لغايه السيرفيس كمان لما بتوصل للسيرفيس بيسموها اكسنتريك ايروجن المره الجايه ان شاء الله هنعرف دي اسمها اكسنتريك لما نبقى نعرف الايروجن اساسا نعرف دي ليه اسمها اكسنتريك بس هو بيقول عليها مؤقتا كده بيقول عليها اكسنتريك ايروجن وبعدين احنا اتفقنا هنشوف الديسشارج هنشوف المنظر ده اللي موجود في الروجن ممكن بقى لو كنتوا عايزين ناخد عينه من الديسشارج يا يعني المنظر ده عاده ما بيكون كافي للدايكنوز لما ممكن تاخد عينه من الديسشارج هتعرف ده وتبص عليها في ساعتها على طول، لا تعمل لها اكتشن ولا سكيننج ولا حاجه، فده بيقول عليه فريش نير اكزامينشن. كويس؟ فريش على طول من غير لا اكتشن ولا سكيننج، هتبص على الديسشارج اللي نازل عند الباكورتو، انت عايز تدور على مين؟ عايز تدور على الباكورتو عشان تتاكد ده لانه السمير زحمه قوي. مليان ديسكوريتد ابيثيليال سيلز يعني مش احنا كنا خدنا بنات ان لو راجع عمل مسح من الفراينا هيطلعوا الفراينا الابيثيليال سيلز حتى كنا بنقعد نقول يا تطلع سوبرفيشال يا تطلع انترميديال مش كده فهو مليان كده كده في ديسكوريتد ابيثيليال سيلز كتير دي حاجه ثاني حاجه مليان انفلاماتوري سيلز في انفلاميشن فعشان تعرف تشوف البروتوزوم ده في وسط الزحمه دي في وسط الابيثيليال سيلز وفي وسط الانفلاماتوري سيلز لازم تدور عليه لازم تعرفه تميزه بحاجه احنا نميزه بايه؟ انا سايب الرسمه عشان نميزه بايه وايه؟ نميزه بانه حجمه دبل سايز اوف لوكوسايت، هي دي اللي كنت بقول لكم عليها. يعني المعلومه بتاعت نوع الدبل ديسايز اوف اللوكوسايت دي تبدو ان انا مالهاش معنى وانا لاقي بقارنه باللوكوسايت ايه؟ ده انا بقارنه باللوكوسايت لان انا لما بشوفه كده بشوفه جنب اللوكوسايت. انا بشوفه في انترماتريكس مين فهميزه ازاي من اللوكوسايت هو حجمه قدها مرتين. دي حاجه. حاجه ثانيه ان هو مفاعل. اللوكوسايت مش مفاعل بره الديسكونكتد في الجيل ده مش هيتحرك هو الوحيد اللي يمشي. بس هو ما بيمشيش من نفسه كده. وعشان يمشي هو بيمشي لازم تحط له حاجه عشان يمشي. لازم تحط له فيو دروبس اوف وورم سلاين. بيتحط على السمير فيو دروبس اوف وورم سلاين وكتير بيسالوا في الاورال ليه بنحط الوورم سلاين على السمير؟ طلع ليه بقى؟ يستريت موتيليتي اوف دوجينيزم عشان لما اشوفه بيتحرك اقدر ابقى متاكد ان ده ايه؟ فاتو كويس. ممكن بقى اذا كان ما اعرفش حاجه تاخد السمير ده وتعمله فيكتيشن وستيننج بتسيلر بسبب اكيد سمعت اسمها قبل كده حاجه اسمها ليشمان ستين بتسيلر بليشمان ستين وممكن لو ما اعرفش حاجه ثلاث اشهر جايين تربيه بقى وتزرعه عندك تعمله كالتشر يعني بيتزرع على حاجه اسمها كوبتر بيرج ويتنجتون الكلام ده طبعا نظري وطبعا اكاديمي جدا هو بالنسبه لنا كلينيكال بيبقى كفايه جدا الكلينيكال بيكتشر مود دايجنوست او كتير قوي قوي فشل بس برضه الحاجات دي لازم تبقى عارفينها برضه بيتزرع ليه وبيتزرع على ايه لازم تبقى عارفينها طب العلاج بقى بتاعتك هو نصح يمشي ازاي؟ هل يتسد ايه ازاي؟ هو مبدئيا بقى في صوت كده بتبقى تجيبه من الكوميونتي وهيلث مش عارف ايه ما تستعملش حمامات مش بتاعتها وما تستعملش الدوش بتاعتها ده كلام طبعا مهم. اللي معاه نقطه هو ده بيحب الميديم اللي يكون ايه؟ ويتبدل. نزود الفاجينا الاسيديك. يعني ادي لاكتيك اسيد دوشز عشان نزود الفاجينا الاسيديك. ده منطق. وبعد كده ادي العلاج بالفعل. العلاج بالفعل بقى هو دواء مشهور قوي قوي اسمه مترونيدازول. مترونيدازول ده بيتهيألي كلهم بيسمعوا بعض. الرجيم ده اشهر تريد نيم له. هتدي المترونيدازول والجرعه بتاعت المترونيدازول كان ايه؟ هو بندي 250 مللي ثلاث مرات في اليوم لمده 10 ايام. في يعني تعديل اجدى شويه لو بتحبوا تعرفوه تدي ممكن 500 مللي مرتين في اليوم لمده اسبوع. ده جاي من الاخر مش فاكر كده. بس علشان تشورتن ديوريشن اوف ثيرابي. المترونيدازول بيتاخد بالشكل ده. المفروض ست هتكلم عن المترونيدازول ده 10 ايام اسبوع على حسب انك تمشي باي طريقه المهم بقى ايه؟ مترونيدازول ده كدواء مزعج جدا. بيعمل سيفير جاستريك اريتيشن وبيعمل سي ان اس مانيفستيشن كلام من ضمنها حاجه غريبه مش عارف اقرا لكم فارماكولوجي ولا لا. بيعمل حاجه اسمها ميتاليك تيست. ميتاليك تيست يعني اللي بياخد الفلاجيل ده يفضل حاسس باستمرار كانه في ورق شوكولاته بومبو ولا حاجه معنى الحروب. شعور سخيف جدا يعني. وطبعا جاستريك اريتيشن هنا واضح قوي قوي مع الفلاجيل. دواء باين يعني خصوصا اللي بيتاخد لمده 10 ايام. بس هي الست دي متضايقه من الدشاش وهتستحمل نتيجه نفسها وهتستحمل الدواء 10 ايام علشان تخف وتخلص من القصه دي. كويس قوي. فبعد ما تخف تلاقي جاي لك شهر شهر ونص كده وجاي لك تاني انفكتد تاني. جزء لان ده اسينشال ترانسميتد ديزيز فهي خفت اه كل حاجه بس رجع انفكت في انفكتد تاني. يبقى برضه صح ان احنا لازم نعالج دي. لازم نعالج جزء. انا عارف ان في بعضكم هيفكر طب يقول لك طب ما هو جزء يمكن يكون راح يتعالج لا ممكن اه ممكن لا. لان ممكن جوزها قد يكون عنده مينيمال سيمبتومز ممكن يبقى السيمبتومز اللي عنده قليله قوي قوي وبالتالي ما تعالجش فعشان كده هو كمان لازم ياخد علاج غير استحمالي في الدواء الريزل ده لمده 10 ايام بس هو مش هيستحمل طالما ان هو ايه سيمبتوماتيك هو ايه يعني لو طلع ظريف وكويس وحلال وكل حاجه ياخد الدواء يومين ثلاثه اربعه وبعدين في الاخر يبقى راجع فهو مش مفيش من حاجه فمش هيستحمل دواء بايخ لمده 10 ايام عشان كده في دواء ثاني اسمه الفينيدازول الفينيدازول ده بيتاخد 1 دوز هو بيتاخد اربع كبسولات مره واحده اربعه مع بعض كل واحده فيها 500 مللي وخلاص على فكره اتس سنجل دوز اربعه مره واحده وكل واحده فيهم 500 مللي الفينيدازول ده موجود في السوق باسم حاجه اسمها الباسيجين لو اي حد فيكم وصل للمكان اللي انا دي واحد سال عن الباسيجين ده هتلاقي العلبه فيها كام كبسوله؟ اربعه هي بتتباع كده اربعه يبقى هم يروحوا يشتروا كام علبه؟ علبتين واحده ليها واحده كل واحد يبقى العلم المفروض هو كده العلاج وخلاص. فالتينيدازول في ميزه ان هو سنجل دوز، سنجل دوز دي بتضمن اكتر كومبلاينس يعني بتضمن التزام الناس بالعلاج. في حاليا مترونيدازول في ماينس سبوزيتوري موجود في السوق هتلاقيه برضه زي ما انت عايز. ايه رايكم فيه ده كويس ولا مش كويس؟ ايه كويس فيه وايه مش كويس؟ كويس فيه انه هيبقى سايد افكتس اقل من حيث الجاست كريتيشن والكلام ده ملوش دعوه بالموضوع. ايه عيبه بقى؟ صح. يعني ممكن مش هيعالجش اليورينا ايفكت. يعني لو كان الاورجانيزم وصل في اليورينا ايفكت موجود في اليورينا او الغان سوري اليورينا او الغان مش هيتعالج كويس بالغان، مش هيتعالج خالص. اخر حاجه في العلاج حكايه انه ممكن القصه دي تحصل في واحده حامل. لو جات لك واحده حامل بالمنظر ده احنا ما نعرفش كتير عن السيفتي او ميتروينيزور في اول 3 شهور من الحمل، يعني ما نفضلش ان احنا نستخدمه في اول 3 شهور من الحمل. فساعتها لازم تدورك على دواء تاني. بالمناسبه ايز ات كومن انك تلاقي واحده حامل عندها تراكمونس ولا لا؟ ولا لا وليه؟ لان الحمل المغنى الاسيتيك للسيف، وبالتالي مش مفروض ان البروتوزوم جايبان اثناء الحمل، مش مفروض يدي سيمبتومز اثناء الحمل. بس لو جات لك واحده حامل وعندها حاجه زي كده مش هتقدر تديها الميتروميدازول، فساعتها هنلجا لدواء ثالث حاجه اسمها كروتريمازول. كروتريمازول زي لوكال بريبريشن. كروتريمازول ده لوكال بريبريشن يعني فاجينال بريبريشن. فاجينال دي بقى كلمه تشمل بقى فاجينال كريم وفاجينال تابلت وفاجينال ساتوليتري، حاجات كتيره بس هم فاجينال يعني. وده بيستخدم اثناء الحمل، لو كانت حاجه في من في حيواني اثناء الحمل هتستخدم ده. بس دي قصه بتاعت التراكمونز. طبعا كل كلمه اتقالت في مثال علمي كله يعني بتصير حاجات كتير كتير قوي قوي. اللي وراه بقى اسمه ميليتس. ميليتس دي فانجل انفكشن. ميليتس ده نوع من انواع الفانجل انفكشن. تربو فانجل اسمه كانديدا البيكنس. كانديدا البيكنس اند اذر فانجاي، يعني هو ميلي الكانديدا البيكنس واوقات بيبقى معاه انواع ثانيه من الفانجاس. مش دايما بيبقى لوحده كتير، بتبقى نيكست فانجاي انفكشن. على خلاف بقى التراكومونس كانديدا البيكنس ده اكس فانجاس هو مكون من هاي في وسبورز. فاكرين كلمه هاي في وسبورز دي؟ يرسموا لك كده في الكتب بتاعت البكتيريا شكله عامل كده. وده طبعا النمو بتاع ده بيتحرك ولا بيروح ولا بيجي، التاني كان بيمشي، ده ما بيتحركش. والتاني كان مش بروتوزون وده فانجس. التاني كان سيكشوال ترانسميتد. ده مش سيكشوال ترانسميتد بالمعنى هو ده النورمال انهابيتنت في 50% من الفيميلز. نورمالي موجود في 50% من الفيميلز في البشر. ويبتدي يبقى باثوجينيك في وجود ظروف معينه، في ظروف معينه تسهل ان هو يبقى باثوجينيك. هو بقى ممكن كمان يبقى في الم بالسكشن ترانسميشن، انما يعني مش ده الاساس، بس برضه هو 50% في الفيميلز موجود عنده. ايه بقى الظروف اللي بتسهل الميدان؟ واصل الفنجس ده بيحب السترونج اسيدك ميديا، بيفضل السترونج اسيدك ميديا. فالظروف اللي بتخليه يبان ويبقى باثوجينيك فاكر ايه؟ واحد فاجن. مش انتوا لسه قايلين حالا انه مع فاجنس الاسيدك بتزيد؟ صح؟ ايه اللي بيخلي الاسيدك بتزيد مع فاجنس؟ الريس لما يزيد دي حاجه، ثاني حاجه بيحصل مينيمال ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم. دي حاجه انتوا عارفينها ان مع الحمل بيكبر سن الكربوهيدرات ميتابوليزم، وده لما يتلخبط شويه بيزيد الديبوزيشن بتاع الجلايكوجين. ولما يزيد الديبوزيشن بتاع الجلايكوجين بيزيد اكتر واكتر بشكل الاسيدي. تمام؟ فيبقى ده مشهور قوي او انه يظهر في الحاجة. يعني هتجي لك واحده حامل تقول لك انها عندها انفكت، عندها ديسشارج ومضايقها وهرش ومش عارف ايه، وتقول لك حاجه غريبه مع عمرها مش تاكد منها قبل كده. طبيعي هو ممكن يكون ده اول مره بيصير لها في حياتها وهي حامل. فهي البريجننسي از بريدي سبوتنج فاكتور مهم. طبعا منطقي جدا جدا كمان ايه؟ لابيس. تفسير بقى تمرين ايه التفسير؟ اولا الديستيرب كربوهيدرات ميتابوليزم بيزود الجلايكوجين وسريع اللور دي الاميونيتي في البدن. فبصوا دي يوز اوف اورال كونتراسبتيف بيلز. انا هنا عايز كده اقف دقيقه ناخد راحتنا شويه لان ده مهم. الناس اللي بتستخدم بيلز كتير ما بيجي لهم كونيريز. ليه بقى؟ هقول لك ليه. اللي عايز يقف يتامل شويه كده ويقف الجمهور كويس هيلاقي انه البيلز تشبه شويه براجنس. يعني هقول لكم الست اللي بتاخد بيلز مش بيجي لها سورت اند ووتر ريتنشن وورد اثنين في معلومات عامه، حتى البيلز بيدوها في الفراخ عشان يبقوا في الفراخ. مش كده؟ يعني اللي بتاخد بيلز بيجي لها سورت اند ووتر ريتنشن وجسمها بيورم شويه زي الحال. دي حاجه. تاني حاجة الست اللي بتاخد بيلز بيبقى عندها هيفينس في البريست وانكريز انسايدز في البريست وهيفينس ونستالجيا ومش عارف ايه. زي مين؟ زي الحاجة. الست اللي بتاخد بيلز بتبقى عرضة لترايكومونس سوري لمونيليز زي زي الحاجة برضه. لأن البيلز بتعمل مينيمال ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم. مش كده؟ الست اللي بتاخد تنز ممكن يطلع لها بيجمنتيشن في وشها. لا يا فندم، عينين التنز فيها شويه من الفيكشر بتاع البريجنسي، وده سببه مش جرعه ايستروجين كبيره، سببه ان نوع الايستروجين قوي. It's a very potent type of estrogen. ده اسمه فينالكس ولا هو. وعشان كده التنز لما واحده هتاخد تنز التنز هتلخبط شويه الكربوهيدرات ميتابوليزم. Accordingly كانها ايه؟ كانها حرب. انا مش راح اخبط الكربوهيدرات ميتابوليزم على الاخر، بس اخبط شويه زي ده حرب. فهيزيد البوزيشن اوف كاربون اكوردنج للبشرة الاسيدي دي هيجرى لها ايه؟ هزيد. لما البشرة الاسيدي تزيد ده يبقى فيفرنج ان الست دي جالها بوليز. ده حتى في حاجه بقى طالما دخلنا في القصه بتاعت الاسيدي اقول لكم عليها برضه لما تكبروا. لما البشرة الاسيدي تزيد احنا متفقين ان ده ممكن يعمل فانجل انفكشن، بس له ميزه يقلل بقيه الانفكشن. وعشان كده اللي بتاخد تنز احتمال يعني يكاد يكون منعدم انه يجيلها سرتنجايز. انا قلت الكلام ده عن ادفانتجز اوف ذا تنز. اللي بتاخد تنز عشان المكان الرئيسي بيزيد قوي قوي مفيش اورجانيزم بيعرف يقوي خالص. وعشان كده صعب قوي انه يجيلها اسامي انفكشن وصعب انه يجيلها سرتنجايز. طب ويعني انت بتقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده مقارنه بالاي او دي. لان الاي او دي كطريقه لمنع الحمل عشان بقى هو الفورين بودي موجود وعشان الفتره بتاعته ممكن سهل يكون انفكشن. انما الفيلز بالعكس بيحمي الثانية من الكشف. وفكروا في حاجه سبق ومفروض تتسرق وتقرا ده. المهم الحامل ممكن يجي لها مونيزس والدايابيتك واللي تاخد ورا الفصيصه في الفيلز، بس يعني لو عايز تبقى دقيق قوي قوي والكومباين كده عشان هي اللي فيها يستفيد. وبعدين لونج انتي بيوتيك منطقي مش كده؟ لونج انتي بيوتيك هتموت كل ال كومنسلز اللي موجودة ومش هيفضل زي الفانكس. او برونج ستيرويد ثيرابي. برونج ستيرويد ثيرابي بتعمل اللي هو ايه؟ ده كلام سهل يعني. زيهم زي اللي بياخدوا بقى انتيبيوتيك بقى لهم مدة ولا بياخدوا كورتيزون يجي لهم اورال فراش. وده اورال مونيليز برضه. طيب. الست دي بقى اللي هي عندها مونيليز هتشتكي من ايه؟ الشكوى الاساسية هنا اتشينج. اتشينج بقى من نوع تاخر يعني. طبعا هو اوضح حاجه اتشن. وفي كمان ديسشارج. في ديسشارج. هو الديسشارج بقى له منظر هنا مختلف. الديسشارج هنا از تيك وايت كيرلي. تيك وايت كيرلي. كيرلي يعني تيك وايت دول مفهومين. كيرلي يعني شبه كيرلي. وانت بتقول ان هو شبه كيرلي انت بقى ليه كيرلي. كيرلي ده وصف للبن لما بيجبن او بيقول عليه بيطلع. كان زمان في واحد بيسرح في لبن بيشتروا منه اللبن ديش من الحقيقه. كان اللي بيشتريه من اللبن السايب ده كان لازم يا اما تغليه يا اما تحطه في الثلاجه. لو سبته كده في الهواء تلاقي اللبن ده تحول الى ميه وفيها عين بارتكلز كده اجزاء حتت. هو ده اللي بيحصل له التغير ده. لا هو ده اللي اسمه كده. هو المنظر شكله عامل كده المفروض يعني. لازم يكون راح شايف ده عشان يعرف ده ايه يعني. قارب شيء ازاي؟ يعني شيء عامل كده حاجه كده يعني حاجه بينك وايت المنظر ده. كان في مره واحد من الاساتذه عندنا عمل ريفيرل لواحده عملها ريفيرل فلوريس وقعد عليها عشان يشوفها بعدها بثلاث اربع ايام. فجاب النايب قال له هات لي الحاجه عشان ابص عليها وحطوها على السرير وغصوا وبعدين هو بيتحط لها مونيز بتاع محترم جدا. كل البشرين مليانه مونيز. فقال النايب ان هو نايب مؤمن طبعا مفيش حاجه خالص سايب العينه عندها مونيز ومنتجعش كده هيبقى ينتج بتاع ومسكوا يعني خدوا وشهم يعني. وبعدين خرج من الاوضه فالنايب بيقول له عين انت مش تقولي انك عندك شكوى وبتاع. قلت له هو مطرح جرح كان بيحرق جدا وحط الزلازل. هي حط الزلازل يعني عنده قال بيطلع وهي فهو اختار الزلازل يكتبوا هرمونيز. انا بقول لكم القصه دي بس عشان اقرب لكم المعنى يعني المنظر ممكن يبقى عامل ازاي. بس القصه دي بتاعت الفعل يعني يبقى من عندي. المهم ان هو ايه ده المنظر بتاع الديسشارج. بس اوضح شكوى عند العيانه هي ايه؟ اوضح شكوى هي الايتشنج. ممكن طبعا بما انه في فاجينايتس يبقى ممكن العيانة يبقى عندها ديسبارونيا. It's possible ان يبقى عندها ديسبارونيا. لو عايزين تبصوا كده هتلاقوا السيمتومز هنا زي كده. يعني ديسشارج وايتشنج وديسبارونيا. اهم حاجه هو ترتيب السيمتومز. الترتيب في غايه الاهميه. المفروض تتراكمونا تقول لنا واحد ايه؟ ديسشارج. هنا المفروض ظهور ايتشنج. لما نفحص البيشنت هتفحص العيله بتاعتك دي هتلاقي الاتش. ممكن من الاول زي مونيجيا بالبايبس اصل الموديليزيس ده تدزيز ممكن كمان يروح للسكين، فممكن راح يلاقي بيكتشر اوف بارفايتس كمان، وحتى مش مش لغايه بارفايتس بس، فممكن تلاقي انفكشن سبريدنج كمان ايفن من الانر اسبكت اوف ذا تايل، تلاقي ديفايتاليزيشن اوف ذا سكين وبلوش او فايلت ديسكلوريشن اوف ذا سكين، وممكن على الفالفا تلاقي سكراتش ماركس. هو اوضح شكوى هي اتشنج، فمن كتر الاتشنج ممكن تلاقي السكين دي معوره بسبب من كتر الاتشنج، ممكن تلاقي مطرح القرش نفسه باين سكراتش ماركس. الدكتور الشاطر كل ما يلاقي extensive area affected كل ما يفكر في الاي، كل ما تلاقي الاريا اللي affected extensive وكبيره قوي لازم يجي على بالك الاي. طيب احنا وصلنا من بره لقينا picture of arthritis possibly spreading كمان لقينا affected of the eye. لما تبص على الشاينه هتلاقيها diffuse inflamed وراد، وهتلاقي الوايد discharge ده بيبقى thick وadherent في الفاجينا الغول، thick ولازق في الفاجينا الغول بحيث ما حتى لو جيت تشيله بايدك كده ممكن يحصل spotting، لان الفاجينا كمان في اثنين وفي كونجكشن على الاخر يعني، فممكن اي اتمت في الموبل او الديسكارج ممكن ينزل عنا نقطه او نقطتين. هو المنظر ده يعني بنشخص بيوم ده، لكن ان هو ممكن ناخد عينه من الديسكارج ونحطها على السلايد ونبص عليها عند الميكروسكوب. لما نبص عليها عند الميكروسكوب انت عايز تشوف الفانجس برضه مش هتعرف تشوفه لان الدنيا ايه؟ الدنيا زحمه مش هتعرف تشوف الفانجس، فعشان كده لازم تدور لك على طريقه. بنحط عليه few drops of 10% potassium hydroxide، حط عليه كام نقطة كده potassium hydroxide 10%. ليه ده بقى؟ ليه أقول لك ليه؟ علشان ال potassium hydroxide بيعمل lysis of cellular debris، يعني بواقي السلف اللي حواليه اللي موجودة كلها في السنين دي potassium hydroxide بيدوبها. طب شايفها حاجة غير دي؟ شايفها حاجة غير الفانجس، فساعتها تقدر تشوف. واحنا كنا نحط هناك ورم سراين ليه؟ المدير دي المرة دي بنحط بوتاسيوم هيدروكسايد علشان تعمل لايسيس للسيل اللي بتعمل تعرف تشوف الفانجر ده. طيب ممكن برضه لو ما عرفوش حاجة ممكن تاخده بقى علينا ونعمل لها فيكسيشن وستيل، ده بيتصدر بنيتيلين بلو، بيتصدر بنيتيلين بلو. وممكن برضه لو ما عرفش حاجة خالص خالص بقى تزرعه، ده بيتزرع على حاجة اسمها نيكلسون أو سابورو، ده الميديم اللي بيتزرع عليه. أو هذا تصير الشاب يقول لك ايه الفرق بين الترايكومونس والمونيليز، هو فرق كبير جدا يعني. هتقول له بقى ان ده بروتوزون وده بقى. وايه كمان؟ ده بيتنقل انفكشن ترانسميتد وده 50% من ده. وايه كمان؟ ده المين سيمتوم از مش عارف الشارج والتاني ايه؟ وايه كمان؟ يفضل يقول لك وايه كمان لما تبقى هناك؟ هو عارف ايه كمان دي؟ هو بيدور على حاجه معينه. الحاجه اللي هم بيدور عليها وبيهتموا بيها وانا بقولها لكم هو برضه موضوع عشان انت فاهم السيمتوم استبان امتى؟ أكثر وقت يبان فيه symptoms في trichomonas هي post menstrual في المونيليز في السكند أو في كيمن. وده بقى مش عارف بيتشار شكله كذا وتاني شكله كذا بقى كذا يعني فروق كتيرة. علاج المونيليز بقى عشان نخلص ده. علاج المونيليز دي زي القصة بتاعت الهيجين ومش هيجين دي اللي كنا قلناها هناك، دي أنا حاجة في الهيجين برضه مهمة. الحاجة المهمة في الهيجين هي ان الناس المفروض تستخدم كوتن اندرويرز. كوتن اندرويرز هيلثي اكتر في مرة من الحاجات السنتاتيك. مش بعرفوا بتهيألي كلكم ان القطن فيه ايه؟ القطن فيه مسام، فيه مسام يعني فورس يعني فيه تهوية، انما الحاجات السنتاتيك مقال ومش مقال الحاجات دي ما فيهاش مسام ما فيهاش تهوية. وبتهيألي ان انتوا كلكم تعرفوا ان الفنجس بيحب دايما الويت ان ايريتد ايريز، الاماكن اللي هي وات وان ريتد هي دي بيحصل فيها فانجر جدا. برضه لقيتوا سمعتوا ان اللي بينشفش رجليه ولا حاجه كده ممكن يبقى عنده فانجر انفكشن. فهو الفانجر بيحب الاماكن الوات ان ريتد، عشان كده المفروض البيشنت تستخدم كوتن اندر ويت. ولو عايز بقى تمشي صح قوي قوي اصلح ان الكوتن اندر ويت دي تبقى هي دي عشان ما تبقاش سورس اوف ري انفكشن او ري برودكشن اوف ذا فانجس مره ثانيه. ده نمره واحد. وبعدين اذا كان الفنجس ده بيحب السترونج اسيديك ميديم يبقى تبتدي لها دوشه تبقى ايه؟ الكلاين دوشه. هو انا الكلاين دوشه دي برضه عشان انا متفقين يعني مش هغير بيها بي اتش اخليها الكلاين بمجرد هتقل شويه الفاجينا الاسيديك. وبعدين 2% تنشن برايفت بين 2% ده اللي هو بالعربي بيقول عليه لو كنت سمعته في حاجه اسمها ماس ازرق. هو اسمه كده الماس الازرق ده حاجه بتتدهن في المكان اللي بيشوف، بس هو ما ينفعش طبعا في الفاجينا مزعج كده في الكشافه وماشي لا وهو بيصرف الهجوم والحاجات دي ما ينفعش حته اكستنسيف انفكشن. وده يا دوبك مكان بسيط. في نفس الوقت التنشن فايلنس is only active against candida. هنا الانفكشن ده موضوع من شوية ممكن تبقى ليك قبل الانفكشن. طبعا ينفعش للأسباب دي. طلع بعده مجموعة من الأدوية اسمهم بولين انتيبيوتكس اللي هما الدواء اللي اسمه نيستاتين. سمعت عن نيستاتين ده؟ نيستاتين ده الاسم مفروض يعني الاسم التجاري اسمه أو أشهر اسم تجاري اسمه مايكروستاتين. هذا المايكروستاتين موجود في صورة فاجينال سابوزيتوريز. فاجينال سابوزيتوريز اللي بوسة الواحدة فيها 100,000 واحد. معاش تفتكر 100,000 ده كمية كبيرة يعني هما بيسموها زي ما هما عايزين يعني. هذا اللي بيعمل البوسة يسميها إن شاء الله يقول عليها كام مليون واحدة وبيحسبها بالواحدة. فهي البوسة فيها 100,000 واحد. المفروض الست تاخد 2 في اليوم لمدة أسبوعين وبعدين تاخد واحدة في اليوم لمدة أسبوعين تانيين. 2 في اليوم لمدة أسبوعين واحدة في اليوم لمدة أسبوعين تانيين. يبقى الديوريشن اختلف في كل على بعضها تاني. مفروض اربع اسابيع بس هي مش ترجع لاربع اسابيع لان دول هيبقوا اكيد انترابتد باي انسبريشن فالقصه ممكن تمتد لغايه خمس اسابيع. هو ده المين دروباك بتاع الدواء ده. صعب قوي ان واحده تلتزم بالعلاج كل يوم بدل السبوزيتوري لمده خمس اسابيع. هي الشكوى الاساسيه بتاعتها هي الدكاتره الاتشنج والاتشنج ما بينامهاش بعد ثلاث اربع ايام من العلاج الاتشنج هيروح. فخلاص بقى فرح تنزع فرح طنش هتفتكر يومين وتنسى يومين تانيين وهكذا. فهو طول فترة العلاج او كون فترة العلاج طويلة هو ده اللي يخلي الالتزام بتاع البيشنت يقل. بعد ما العلاج ثلاث اربع خمس ايام لغاية ما تتحسن وبعدين توقفه يحصل لها ريكارنس وهكذا. هو ده المين دروباك بتاع الدواء ده. على فكرة اللي شاف المايكروستاتين ده قبل كده المايكروستاتين في منه اورال سسبنشن. في منه اورال سسبنشن. الاورال سسبنشن دي بتتشرب علشان مونيريزس في الجي اي بي. يعني هي برضه لوكال مش سيستمك. هي لوكال بس لوكال في الجي اي. طيب طلع بعد كده مجموعه مهمه من الادويه اسمهم ايميدازول ديريفيتيف. الايميدازول ديريفيتيف دول في منهم لوكال اساميهم مهمه بقى او لوكال علشان اللوكال. واحد اسمه كلوبريمازول بناء عليه ده مثلا ده اللي كنا لسه نقول عليه ده كلوبريمازول. في واحد اسمه مايكونازول دي تايوكونازول في كتير قوي بس انا هقول لكم الاسامي اللي هي يعني كومن يوز وهقول لكم كمان التانك نيم بتاعه. كلوبريمازول ده اللي هو موجود في السوق اسمه كانستان والمايكونازول ده اسمه دكتالين. حتى انا فهمت في دكتالين اورال ده برضه الاورال ولا ايه؟ وفي طيب كوناسول ده اسمه تروسين. انا مش غير اقول اسامي تجاريه خالص اطلاقا يعني بس هما بيسالوها في الامتحان. ده بالذات بيتسجل التريد نيم. كلهم اورا ولا فين؟ كل دول مش عايزين دول الديوريشن اوف ثيرابي فيهم بيتراوح من يوم لخمس ايام. يعني انتوا لو دخلتوا الاسخانه ولقيت علبه الكالستان دي ها مديت ايدك كده في ناحيه العلبه هتلاقي فيها خمس دوسات. يبقى مده العلاج قد ايه؟ خمس ايام. لو دورت كده في الرف جنبها هتلاقي علبه ثانيه مكتوب عليها كالستان 3. هم مدين عليها 3 ليه؟ عشان ما تبقاش الا ثلاث. ويبقى الديوريشن اوف ثيرابي المفروض قد ايه؟ ثلاث ايام بس. هم زودوا التركيز اللي موجود في الدبوسه الواحده وقللوا عددهم علشان الديوريشن اوف ثيرابي تبقى اقل. لو مديت ايدك ورا خالص بقى هتلاقي علبه مكتوب عليها كان سكان 1. كان سكان 1 دي العلبه فيها دبوسه واحده بس او 1 غير المكتب. المفروض ان هو مركز قوي قوي بحيث ان هو قرص واحد غير المكتب كفايه جدا يعني. هما بيزودوا التركيز عشان يقللوا الديوريشن اوف ثيرابي. مش احنا اتفقنا ان كل ما العلاج يطول كل ما البيشنت مش هتلتزم؟ فده لما تعمل علاج خمس ايام احسن، لما تعمله ثلاث ايام احسن واحسن، لما تعمله يوم المفروض انه احسن، ولو ان اليوم ده بينهم ما بيجيبش نتيجه كويسه. تمام؟ المهم بقى على حسب التركيز الديوريشن اوف ثيرابي بتتراوح في اليوم لخمس ايام بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ ثالث واحد اسمه تايو كونادول. دول ايه؟ اللوكال بريبريشن. دي بقى منهم سيستميك. دول مهمين جدا جدا جدا. في بقى لما طلع بقى شقلب الدنيا عند دكاتره في الامراض الجلديه بقى. الدواء ده اتس سيستميك ايلازول اسمه كيتوكونازول. كيتوكونازول هذا الكيتوكونازول موجود في السوق اسمه نيزورال. النيزورال ده بقى دواء مهم قوي قوي قوي ده اول ما طلع شاغل الدنيا صحيح يعني لانه كتير جدا من الامراض الجلديه بتبقى سببها فنجس وعلاجها بيبقى نزل قوي وسهيل قوي وتلاقي بني ادم يقعد بقى يدوله دهان وسقسقه ومرهق ومش عارف يقعد يدهن في رطب الاشهر بقى بالثلاث شهور وبتاعه وعلى ما يخف تبقى شغلانه الحاجات دي بتطول قوي قوي قوي فعلا من ساعه ما طلع النيزورال ده خلاص الناس بتجيب لها اقراص وخلصت على كده بتتعالج سيستميك فلا انا الدنيا صحيح يعني سيستميك انتي فانجل ده اللي هو النيزورال ده المفروض نستخدم في علاج فانجل كونديشن كتير بس احنا بيهمنا هو اللي انا لو عايز تديك علاج الفاجينايتس بيتاخد فورسين مع بعض هو الفورس دي 200 مللي بيتاخد فورسين مع بعض لمده 5 ايام يعني 400 مللي في اليوم لمده 5 ايام 400 مللي لمده 5 ايام ايه اللي ده بقى ده وايه عيوبه؟ لا مش هتعرف عيوبه انا ايه اللي ده؟ فهمت ان هو اللي هو سهل قوي يعني محدش بقى مفيش واحده بقى بتحب تقعد تستخدم بدوشز وسبوزيتريز ومش عارف ايه عليا ولا ايه فرصه انت يا ابوك بس على كده دي ميزه كبيره ايه الميزه الثانيه؟ انا لا يعني ما خلاص هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الطريق هنا في الناس دول اللي ينفع في علاج الدرجنز ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا في العلاج لانه وارد قوي قوي ان تجيلك واحده مش متجوزه وعندها اعراض بتاعت من دي تحصل كتير قوي يعني ساعتها لو ده مش موجوده محتاج فيها هتعرف تدي علاج بشكل فعال هتدي علاج كده هتستخدم حاجات توبيكال من بره على البلبا وبرضه هيفضل السورس ما ينفعش موجود انما ده تقدر تعالج فيه الدرجنز ودي نقطه مهمه جدا جدا في العلاج عيبه بقى في حاجة إن هو ما ينفعش يستخدمه في الحوامل والحوامل دول نسبة مش قليلة من الحالات مش الحمل هو من دون البيج سبوندنج كابسولز المهمة ده إحنا ما نعرفش حاجة عن السيفتي كارد وأثناء الحمل وبالتالي ما نقدرش نستخدمه في الحوامل دي نقطة النقطة الثانية إن هما بعد فترة كده من الاستخدام لو نروح شوية تأثير على الليبر ومش تأثير يعني على الليبر بمعنى هو بيرفع شوية الليبر بس فما ينفعش في حد عنده هيستوري أوف ليبر هو الناس اللي الليبر بتاعه سليم مش مشكله انما الناس اللي عندهم هيستوري اوف ليبر ديزيز بلاش يعني الكيمون السيت ده امتى في الشهر؟ لا هو احنا راح بنديله ايام المنستريشن يا تاكلوا مع المنستريشن عارفين ليه؟ هو اصل اي واحده ست في السكند هاوس از بوتنشالي ايه؟ بوتنشالي فاهم ممكن تتسكن الهبل ممكن تكون بقى واعي الحمل خالص وانا ما اعرفش تاثير واعي الحمل بلاش من كويس فممكن افكر ان انا اقول لنفسي خليه بوست منتس كويس يبقى ليه اخليه بوست منتس اول ما بينزل دوره مش بيت تعمل عمره بس كويس يبقى لو طلع بعده اخوه اللي احسن منه بقى اللي احسن منه اسمه فلوكونازول الفلوكونازول ده وان سنجل كبسول كبسول 150 مللي كل شهر طيب خلاص على فكره يعني انت هتجي لك واحد عندها مونيريزم تقول لك خدت مش عارف ريباريشن فاجينال كريم ومش عارف ايه وتقول لها خدي لا تكتب لها الفلوكونازول ده ها وتروح تجيبه من اجزخانا هتدفع فيه غالي شويه وغالي سنه يعني هتشتري علبه الفلوكونازول اللي هي دفع فيها غالي شويه هتفتح العلبه هتلاقي جواها ايه كبسول واحده بس تبلعها وتطلع ده تطور يعني قوي جدا جدا في الثيرابي تطور مهم قوي قوي بدل بقى تشطيب ومش تشطيب والبوسات الصبح والليل ولمده شهر وشويه خسر الكبسوله بتتبلع وخلاص يعني وقفل ده في الاخر هو فقط يعني لما تقعد بقى تجيب في المايكروستاتين وتستعمله وبعدين توقف وهي رجلها انفكشن تاني وتجيب علبه تانيه وتبدا فاينالي ده يعني هو شرط اكيد يعني بس في الاخر هو هيعالجها وانتهينا وصلنا على كده يعني ده موجود في السوق برضه بكذا اسم بس اهمهم حاجه اسمها ديبلوكان ده الجلوكان اللي هو الجلوكان اللي هم اول ناس عملوه بس برضه ما نعرفش عنه حاجه مع حد بس هو مسته بعد ان الجلوكان حكيت الحاجه الاولانيه ان هو وان كابسول وخلاص مش خمس ايام علاج، دي حاجه. الميزه الثانيه ان ملوش تاثير على الليفر بتاعك، ملوش دعوه بالليفر خالص. طيب احنا كده اتكلمنا على كله يخص العلاج، يفضل من الليفر واحده جات لكم وعالجتوها وتمام التمام وكل حاجه كويسه، ده بعد شهر ونص هيبدا يكرر، تفكر في حاجه من الاثنين، يوم الاثنين دايريكت طول ما دايريكت ان كنترول عمر ما لعنها كيف بشكل كامل. هي ممكن تبقى عارفه انها دايريكت السكر بتاعها مش مظبوط وممكن ما تبقاش عارفه. في كتير من الناس اول برزنتيشن للدايريكت بالنسبه لهم بيبقى هو ريكارد كونديشن، يعني ولا دريانه خالص، عندهم هيستوري كامل هيستوري كده وبتاع وهي مش دريانه خالص. فلما جايه ريكارد انفكشن بطلب منها تحليل سكر، ممكن يكون ده اول حاجه اول علامه انه في دايت، او المفروض تفكر انه في سورس اوف انفكشن موجود في الجي اي بي. سامتايمز بيبقى في مونيليزم في الجي اي بي. بالمناسبه بقى عشان نخلص كلامنا، لو انا عايز اعالج مونيليزم في الجي اي بي عندي طريقه من الاثنين، هي ايه؟ يا اورال يا سيستمك. مش انتوا فاهمين فرق علينا ده؟ سيستمك هما الاثنين دول. اورال ده مين؟ اورال ما يستفيد. اورال يعني بيشتغل على الجي اي بي بس. سيستمك يعني هو بيتبدع اورال بس بيشتغل سيستمك. على فكره التفاصيل دي كلها مهمه. والكلام ده يعني اكستريملي كومن كويستشن. لو رحت وقعدت في العياده الخارجيه هتلاقي 60% من الحالات هم دول. يا مونيزس يا تراكون مش اكتر من كده. يا اول ديس ديس